إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. لكل كاتب عالم عجيب، وفي أعماقه صراع محبب وغريب، ترحال بين السعادة والألم، وبوح من القلب إلى القلم. وفي هذا البرنامج نطل معا في مفكرة كاتب. جملة مؤلفات أي روائي أو شاعر أو قصاص أو درامي بتمثل رؤية معينة، نصر ولادة ومليئة بالمواهب، المهم نعرف ازاي نكتشفها ونقدمها. انا عامل فصل زمان وفصل مكاني بين الصحافة وبين الادب، لكن على ان يظل ما لقيصر لقيصر وما لله لله. ان الاسلاك الشائكة نصنعها نحن بافكارنا ومخاوفنا وباستطاعتنا ايضا ان ننزعها ونتخطى الحدود ونغير كل المواقع. إطلالة في مفكرة كاتب. إطلالة في مفكرة كاتب مع نجوى الطوبي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد لنقدم إطلالة جديدة في مفكرة كاتب. ضيفنا اليوم كاتب من نوع خاص، إنه أستاذ جامعي وشيخ المكتبيين ورئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، وأيضا رئيس لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة. ضيفنا قدم العديد من الكتب والترجمات، منها تاريخ الكتب والمكتبات في العصور القديمة والعصور الحديثة، منها الكتابة العربية رحلة النشوء والارتقاء، منها حركة النشر في مصر، ومنها دائرة معارف من 30 مجلد. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، أستاذ علم المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة. أعزائي المستمعين، في البداية وعلى واحدة من صفحات مفكرة ضيفنا الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، شيخ المكتبيين وأستاذ علم المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة، نطل على أفكاره حيث يقول: إذا لم يذهب القارئ إلى الكتاب فليذهب الكتاب إلى القارئ. المكتبة قيمة مصرية قديمة، المكتبة العامة جامعة للشعب، تهب العلم حرا لكل من يقصد إليها. شعبان خليفة. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، بعد الترحيب بحضرتك، حضرتك أستاذ علم المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة وشيخ المكتبيين، ولك عدة اهتمامات أخرى عديدة مرتبطة بالكتاب وبالمكتبات، رحلة طويلة مع القلم والورق والأفكار والكتابة، وحضرتك صاحب 80 كتاب تقريبا إن لم يكن أكثر. لكن قبل أن نبدأ في التعرف على هذه الرحلة الطويلة، أسأل: هل تحتفظ بمفكرة تدون فيها أفكار وآراء ملاحظات أو موضوعات؟ يقينا كل مؤلف أو كل كاتب وكل رحالة، وأنا مؤلف وكاتب ورحالة وأستاذ جامعي، فلا بد أن يكون لدي مفكرة أسجل فيها على الأقل بعض الخواطر الشاردة أو بعض ما لا يمكن أن يستقر في الذاكرة. المذكرة المفكرة مسألة ضرورية لكل مؤلف ولكل أستاذ محاضر وأيضا لكل رحالة. هل حضرتك يعني تعودك على الكتابة في المفكرة بدأ عندما يعني درست المكتبات وأصبح هذا هو التخصص اللي حضرتك بتعمل به، أم أن الكتابة في المفكرة سبقت ذلك وكانت تنبئ باهتمام مبكر بالقلم والورق والكلمة؟ يقينا بدأت هذه العادة، عادة تسجيل مذكرات وخواطر منذ المدرسة الإعدادية. أيضا منذ المدرسة الإعدادية أقمت بالاشتراك مع بعض الزملاء في الشارع الذي نقيم فيه مكتبة عامة، مكتبة اشتراكات، كان كل واحد بيدفع قرش صغير في الأسبوع نشتري بها ما تيسر من الكتب والمجلات في ذلك الوقت. فمسألة المذكرات بدأت قبل دخولي إلى الجامعة، وأيضا المكتبات، يعني حضرتك بدأت بعمل مكتبة قبل التخصص. يقينا وهذا كان ينبئ للتخصص الذي يمكن أن ننتمي إليه. لما يعني التحقت بالجامعة ودخلت قسم المكتبات لم يكن في ذهني أن أكون أستاذا بالجامعة أو أمين المكتبة، كان همي أن هذا القسم سوف يساعدنا على أن نقرأ، سوف يساعدنا على اختيار الكتب الممتازة التي نقرأها. لكن التعود على الكتابة في المفكرة يعني تأكد وانتظم أكثر بعد تخصصك في علوم المكتبات؟ يقينا، وبعد يعني زيادة الوعي واتساع الأفق واتساع الهموم فانتظمت عملية كتابة المذكرات في المفكرة. والحقيقة يعني دكتور شعبان خليفة المكتبات موضوع كبير جدا ويتصل بالكتاب والكاتب والقارئ بشكل كبير ومباشر، يعني بالأطراف المختلفة لعملية القراءة. لكن قبل أن نخوض في هذا العلم ونتعرف على بعض ملامحه وعلاقته بالكتاب والكتاب، نعود إلى الماضي ونقرأ بعضا مما كتبت في أوراق مفكراتك الخاصة القديمة مع أحداث وتطورات في البداية وبداية رحلتك ونشأتك الأولى. وأنا أعرف أنه حضرتك من مواليد سرس الليان منوفية. يقينا. ماذا عن المحيط أو البيئة المحيطة واللي ساهمت في اتجاهك نحو هذا الاهتمام بالذات؟ الحقيقة أنا ولدت خلال الحرب العالمية الثانية، وعقب الحرب مباشرة اجتاح يمكن معظم أرجاء الوطن المصري وباء الكوليرا. فالحقيقة وباء الكوليرا جاء ونحن في سن الوعي، يعني كان سننا في ذلك الوقت لذلك في حدود 5 سنوات تلك الكارثة. وكان بعض الأقارب قد ذهبوا ضحايا لهذا الوباء، يعني نسبة كبيرة من السكان في مصر. ده كان في بداية الأربعينيات؟ لا، كان بعقب الحرب العالمية الثانية مباشرة في حدود سنة 1946. أيوة. طبعا هذه الذكريات حفرت نفسها في الذاكرة وإن لم نسجلها في أي مفكرات، لأن لم يكن هناك اتجاه نحو المذكرات والمفكرات في هذه السن الباكرة التي ربما تكون قد واكبت السنة الأولى الابتدائية في حياتي. قرية سرس الليان كانت من أكبر التجمعات السكانية في ذلك الوقت، يمكن في ذلك الوقت كان عدد السكان يقترب من 20,000 نسمة، وده عدد كبير جدا بالنسبة لقرية مصرية في تلك الفترة. هذه القرية تحولت منذ 5 سنوات إلى مدينة، فأصبحت مدينة سرس الليان. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، طالما أنك اتجهت نحو الكتب والكتابة والمكتبات، فيمكن القول أن البداية كان فيها أيضا قراءات متنوعة؟ هو الحقيقة إحنا الحقيقة انتقلنا مدرسيا من سنة ثالثة ابتدائي لتاني إعدادي، لأن نظام التعليم كان تحول وقسم إلى ابتدائي وإعدادي وثانوي. فإحنا عدلنا سنة ثالثة اللي احنا فيها، فطلعنا تاني إعدادي مباشرة في ذلك الوقت. في المرحلة الإعدادية سعيت إلى تكوين مكتبة لحبي الباكر للقراءة ولحب الباكر للكتب، سعيت إلى تكوين مكتبة في الشارع الذي أعيش فيه. وكان الاشتراك في هذه المكتبة قرش ساغ واحد في ذلك الوقت كان مبلغ كبير، حيث لما يبقى عندنا 50 واحد ب50 قرش دي ميزانية كبيرة لهذه المكتبة. فكنا بنشتري على الأقل كل أسبوع خمس ست كتب. يعني في نهاية السنة يبقى عندنا حوالي 250 وتصبح متاحة لجميع أطفال الشارع. وأنا كنت أدير هذا العمل أمين المكتبة منذ ذلك الوقت. وأيضا مما يذكر في هذا الصدد أن كان عندنا في الفصل مكتبة، والمدرسة كان فيها مكتبة مركزية، وكنت مسؤول عنها أيضا، مسؤول عن إدارة مكتبة الفصل. جميل. فمن هنا نشأت علاقتي بالكتب، أو ربما نشأت علاقتي بالمكتبة بسبب حبي للكتب في تلك الفترة. وبالتأكيد هذا يعني سبب تنوع في القراءات، ويعني وشجعك على القراءة، ولا كان الاهتمام فقط بتنظيم العملية، عملية الاستعارة؟ منذ ذلك الوقت أنا كنت أقرأ في موضوعات شتى ومجالات شتى، ليس فقط لمساندة المقررات الدراسية، وإنما أيضا لتحصيل المعرفة العامة. وربما شجعني على هذا والدي، لأنني كنت أستعير الكتب لي وله، هو كان قارئا نهما، وبالتالي انعكس هذا علي وتشربت بطريقة لا شعورية وأصبحت مدمنا للقراءة. هل يعني تعودت على كتابة بعض الملاحظات عما تقرأ، يعني سواء على الهوامش أو في مفكرتك الخاصة؟ كنت ألخص كل ما أقرأ في كراسة منفصلة. وشجعنا على هذا أيضا فترة الخمسينات، كان في إدارة للمكتبات المدرسية تابعة لوزارة التربية والتعليم، كان على رأسها عالم جليل اسمه حسن رشاد. ده عمل لنا حاجة اسمها كراسة ثمرة القراءة، دي كانت بتوزع على طلاب المدارس ونلخص فيها الكتب التي نقرأها. الطالب اللي يلخص أكبر عدد من الكتب بياخد جائزة من الكتب، وهذا يدفعنا إلى مزيد من القراءة وإلى مزيد من التلخيص طبعا، لأن ثمرة القراءة دي كانت سجل لما نقرأ ولما نفهم ونستوعب. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، إذا كانت يعني هذه المكتبات ساعدت على القراءة، فبالتأكيد أيضا كتابة الملخصات ساعد على تنمية الكتابة، ملكة الكتابة أيضا والاستيعاب. ما هو الكاتب ده نتاج مجموعة من الكتب، نتاج مجموعة من الكتاب، بيأخذ من كل كاتب ويضيف من ذاته إلى هذا، وبالتالي فإن هذه الملخصات والقراءة ساعدتنا على اجترار على الأقل ما نقرأ فنكتب، ونعيد صياغة ما نكتب، ربما نقتبس نأخذ أفكارا ونحيك حولها موضوعا جديدا، إلى جانب التدريب على الكتابة. يعني التدريب هام جدا في السن الباكرة. الحقيقة في السن الباكرة أنا كنت شاعرا وقصاصا، بس بعد ما دخلت الجامعة انتهت الفكرة. لكن هل ما زلت محتفظ ببعض مما كتبت في هذه المرحلة؟ محتفظ بأحد الدواوين التي لم تنشر. نستطيع أن نطلع على بعض يعني أبيات مما كتبت في هذه المرحلة؟ يقينا يعني في بعض القصائد متفائلة وبعض القصائد متشائمة. يعني في هالسن المبكرة بقول يا صاحي ما معنى الحياة، ما معنى الوجود. يعني في هذه السن الباكرة كنت بتسأل عن معنى الوجود ومعنى الحياة وسر وجودنا في الحياة وشيء من هذا القبيل، ولم أكن متأثرا، يعني لم أكن أقرأ في ذلك الوقت الإلهية أبو ماضي أو شيء من هذا القبيل، لما دي كانت نبعة من تفاعل الإنسان مع البيئة المحيطة له. منزلا دون الخطور ما تتبع الدكتور شعبان خليفة، ونحن نواصل القراءة في مفكرة حضرتك أو في أوراق المفكرة، نجد أنه حضرتك علاقتك بالكتاب والكتب تعود إلى الماضي البعيد، وإنك تعودت على القراءة وعلى الكتابة من سن باكرة، ومحاولاتك الأولى في الكتابة تنوعت زي ما حضرتك ذكرت، ويعني كان منها الشعر ومنها النثر إلى آخره، لكن ماذا كتبت عن البداية الحقيقية لاحترافك الكتابة، خاصة مع بداية يعني تعاملاتك مع الكتاب ككاتب، يعني ككاتب ومؤلف ومترجم، كيف بدأت وماذا كانت الظروف، خاصة وأن حضرتك قدمت أول كتاب مترجم عام 1965 ربما 63. هو الحقيقة يعني كتاباتي كانت متنوعة قبل أن أدخل إلى الجامعة وتخصص في علم المكتبات والمعلومات. بعد ما دخلت الجامعة انحصرت كتاباتي أو كادت في علم المكتبات والمعلومات. فكان أول باكورة إنتاجي في هذا الصدد هو ترجمة كتاب تاريخ المكتبات للمؤلف الألماني ألفريد هيسل. أنا ترجمته عن الترجمة الإنجليزية وليس عن الأصل الألماني. فهذا كان باكورة إنتاجي. وأكبه كتاب آخر عميق التخصص بالاشتراك مع زميل لي هو الدكتور محمد أمين البنهاوي رحمه الله، كان عن نماذج بطاقات الفهارس، ده عميق التخصص. إنما تاريخ المكتبات ده كتاب للمثقف العام يمكن. وكانت هذه هي البداية في بداية الستينيات. في الستينيات. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، نعود إلى المكتبات وهو تخصص حضرتك. المكتبات هي همزة الوصل بين الكاتب والقارئ، أو هي المكان اللي بيحدث فيه التفاعل الكبير بين الكاتب والقارئ، أو بين المرسل والمرسل إليه. ماذا عن هذا العلم العميق والثري والذي ينظم الكتابات والكتب وفهارس إلى آخره مما يرتبط بهذا المكان العميق أو همزة الوصل هذه؟ هو الحقيقة يعني فلسفة المكتبات تكمن في عبارة قالها ابن خلدون. ابن خلدون قال إيه؟ التقدم هو أن نبدأ من حيث انتهى الآخرون. علشان نبدأ من حيث الآخرون، من حيث انتهى الآخرون، وعلشان نعرف هم وصلوا لإيه، لابد أن نجمع مصادر العلم وننظمها ونحللها وننسر استخدامها. من يقوم بهذا العمل؟ عملية الجمع والحفظ والتنظيم والإتاحة، المكتبة. المكتبة هي أداة التقدم الفعلي، لأن فيها كل ما أبدعته عقول السلف وما أبدعته عقول المعاصرين. ولعل هذا السبب هو يعني إحياء مكتبة الإسكندرية، باعتبار أن المكتبة هي زي ما حضرتك ذكرت أنها بتحصل وتنظم وتتيح. دي وظيفة المكتبة، جمع وتنظيم وحفظ وإتاحة. أيوة. بل حضرتك الفرق بين دولة تعلم ودولة لا تعلم، بين دولة عالمة ودولة جاهلة، هو الفرق بين دولة أنشأت المكتبات وسخت في الإنفاق عليها. إحيانا لمكتبة الإسكندرية القديمة يعني انطلق من هذا المنطلق. هو يعني إحياء لذكرى مكتبة عظيمة جدا هي مكتبة الإسكندرية القديمة. لكنه أيضا في نفس الوقت هو تأكيد على دور المكتبة. لعل عندنا مكتبات في مصر أحسن من مكتبة الإسكندرية الجديدة. يعني عندنا دار الكتب المصرية على سبيل المثال. بالتأكيد هي واحدة من ثروة. فيها ثروة عظيمة جدا. ودار الوثائق. مكتبة الإسكندرية مكتبة حديثة. يعني لا يعود عمرها لأكثر من 10 سنين. فالمجموعات اللي فيها بالدرجة الأولى هي مجموعات حديثة. إنما هي ظاهرة من ظواهر اهتمام الدولة بالكتاب واهتمام الدولة بالكتب. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، ماذا كتبت في المفكرة عن أساتذة تعلمت منهم قيمة الكتاب والاهتمام بالكتاب وتنسيق الكتب إلى آخره؟ الحقيقة يعني كتبت عن مدرسين أو أساتذة أجلاء درسوا لي في المدرسة، في المدارس الإعدادية والمدارس الثانوية. فكان يعني في المفكرة كان هناك الشيخ رمضان مدرس اللغة العربية، كان بيدرس لنا في المرحلة الإعدادية وأنا أذكر شكل هذا الرجل تماما ويقينا يعني حتى الآن علمنا كيف نحترم اللغة العربية وكيف نتأنق في استخدام الأساليب اللغوية المختلفة وكيف كان يمسك بآذاننا ليوبخنا إذا أخطأنا خطأ نحويا أو خطأ إملائيا أو خطأ أسلوبيا. هذا الرجل له فضل كبير في تعلقنا باللغة العربية وفي إيجادتنا للغة العربية واحترام أيضا اللغة العربية احترام اللغة العربية والكتابة. أيضا في المرحلة الثانوية هيأ لنا الله أستاذا عظيما جدا في اللغة الإنجليزية، أنا أذكر اسمه الأستاذ محمد الدغيدي، أيضا أتذكر شكله تماما. ده يعني علمنا كيف نتحدث بطلاقة باللغة الإنجليزية، كيف نكتب، ومن مآثره أنه أعطاني مجموعة كتب عظيمة جدا باللغة الإنجليزية لشكسبير وتي إس إليوت لكي نمارس القراءة باللغة الإنجليزية. فهذا الرجل والفضل أيضا في سيطرتنا على اللغة الإنجليزية. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة صاحب الرحلة الطويلة مع الكتب والمكتبات. أول كتاب قدمته كان كتابا مترجما عن تاريخ المكتبات في بداية الستينيات، أي منذ أكثر من 40 سنة تقريبا. تلاهي العديد من الكتب، هل يمكن تقسيم المجالات التي قدمت كتبا فيها ولا كلها اقتصرت على المكتبات وأرشفت الكتب إلى آخره؟ لا، هو الحقيقة يعني عندنا كتب مكتبات وكتب غير مكتبات. أيوة. يعني على سبيل المثال عندي كتاب عن الكتابة العربية في رحلة النشوء والارتقاء، أعتقد أن هذا يعني من أهم المجالات اللي حضرتك كتبت فيها. كتاب عام الحقيقة بيخدم مجال الثقافة بصفة عامة، لأنه يتحدث عن كيف نشأت الأبجدية العربية، كيف نشأ الخط العربي الذي نكتب به، نكتب به كتبنا ورسائلنا، نكتب به مجلاتنا، نكتب به كل شيء. إلى جانب أن هذا الخط العربي موجود في عدة لغات أخرى في آسيا، لا يعني معتمد على هذه الحروف أو هذه الكتابة العربية. وسائر كتابات العالم سواء التي اندثرت أو التي ما تزال قيد الاستخدام، أيوة، مأخوذة من الكتابة السينائية المصرية، وبالتالي الخط العربي بيستخدم في الكتابة الفارسية. أيوة. هذا ما أقصده. في الكتابة الأردية. أيوة. في الهند. بيستخدم أيضا في الكتابة التركية القديمة، يعني قبل 1932 قبل أن تتجه تركيا إلى الخط اللاتيني كانت تستخدم الخط العربي في كتابة اللغة التركية. بما اننا بنتكلم عن الخط العربي والكتابة العربية، فكيف يعني كيف يمكن معالجة مشكلة يعني انهيار الكتابة باللغة العربية وسوء الخط يعني بالنسبة للشباب حاليا، وكيف يمكن فعلا انهم يهتموا كتابة اللغة العربية وكتابة الحروف العربية بشكل جميل ومنمق كما كان يحدث في الماضي؟ احنا على ايامنا في المدارس كان في حصة لخط العرب. ايوة. فاذا الموهوبون كانوا يزدادوا موهبة في كتابة خط العرب، غير الموهوبين كان بيتحسنوا خطواته. انما النهاردة هذا الحصة اتلغت، والتلامسة بيعتمدوا على الكتب المطبوعة بالفعل، وخلاص ما بيحاولش لا يحسن خط ولا شيء من هذا القبيل. ولكن من حين إلى آخر يجود علينا الزمان بخطاط مصري جميل يكتب الخط العربي بصورة جميلة. ومن حسن الحظ أيضا أنه هناك مدارس أهلية لتحسين الخطوط العربية، يعني موجودة في الجيزة وموجودة في القاهرة، موجودة في عواصم الأقاليم، ولكن لا يلتحق بها إلا نفر قليل ممن يريدون تحسين خطوطه. دكتور شعبان خليفة، ماذا عن كتابك العلاج بالقراءة؟ يعني وهو يعني موضوع هام وشيق. الحقيقة هذه نظرية جديدة أنا أدخلتها إلى العالم العربي ولم تكن موجودة من قبل. يعني بدأت أحيط بهذه النظرية في النصف الثاني من التسعينيات، وألفت فيها كتابا أنادي فيه نظرية عربية للعلاج بالقراءة. ملخص هذه النظرية أو ملخص العلاج بالقراءة هو أن هناك العديد من الأمراض النفسية بل وأيضا بعض الأمراض البدنية التي يمكن أن نعالجها عن طريق القراءة عن طريق النصوص. وفلسفة العلاج بالقراءة هو أن من يمرض بكلمة يشفى بكلمة، وبالتالي العلاج بالقراءة بيتم بطريقة العلاج العادي جدا. بيجينا عندي مريض بيشكو من مرض نفسي معين، بأفحص هذا المرض ودرجة الإصابة به، وبعدين أديله روشتة قراءة. لأن تأثير الكلمة على الإنسان تأثير قوي جدا بالتأكيد، يعني هي أكثر تأثيرا من أي شيء آخر. أمراض عضوية تنشأ نتيجة الأمراض النفسية. أيوة حضرتك، يعني قدمت بعض الكتب اللي حضرتك قدمتها، لكن ماذا أيضا تعتبره من أبرز الأعمال اللي قدمتها، وخاصة أنه حضرتك قدمت دائرة معارف من 30 مجلد؟ لا أخذناها من الحقيقة الهامة اللي قدمتها. احنا جيل الوسط في أساتذة المكتبات والمعلومات، وانا بعتبر نفسي مسؤول عن اصدار الادوات اللازمة للعمل في المكتبات. المكتبات دي ما تشتغلش كده بطريقة مفردة، لابد ان تكون هناك ادوات في الفهرسة، ادوات في التصنيف، يكون هناك ادوات في المداخل الأسماء. كل هذا أنا أخذت على عاتقي أن أنتج هذه الأدوات التي تعمل بها المكتبة العربية من المحيط إلى الخليج. فدائرة المعارف هي إحدى هذه الأدوات اللازمة للعمل في المكتبات. حضرتك الحقيقة قسمت المجالات، حضرتك ذكرت في البداية كتب مترجمة، حضرتك قدمت أول كتاب قدمته كان مترجم. أول كتاب قدمته كان مترجم، ثلاث كتاب مؤلف أيضا. النهاردة أنا بترجم في غير تخصص، في غير تخصص المكتبات، تخصص مكتبات. لأن هو إحنا عندنا الحقيقة مقولة بتقول إيه، أمين المكتبة هو الشخص الذي يعرف الشيء عن كل شيء، وإن كان لا يعرف كل شيء عن أي شيء. فإحنا مجالاتنا متشعبة جدا. أيوة. فأنا طلع لي كتاب في المعرض اللي فات ده عن دور الجامعات في التنمية الاقتصادية. التنمية الاقتصادية. هذا كتاب في الاقتصاد. برضو في كتاب هيطلع قريب عن موجة تاريخ مصر، وكتاب من أروع ما كتبه الأمريكيون عن تاريخ مصر، موجة تاريخ مصر منذ عصر ما قبل الإصلاحات حتى نهاية سنة 2008. وهو كتاب عظيم جدا جدا. الكتاب الذي يترجمه حاليا هو كتاب لباراك أوباما قبل ما يبقى رئيس، يعني أنا يعني بدأت فيه قبل أن يوصل إلى الرئاسة رئيسا. هذا الكتاب هو جرأة الأمل، أفكار لاستعادة الحلم الأمريكي. باراك أوباما وضع هذا الكتاب كسيرة ذاتية له، ولكن من خلاله وضع خطة للعودة بأمريكا إلى أن تكون أقوى دولة، والأسرة الأمريكية كيف تكون أو ترجع متماسكة مرة أخرى، وكيف تتصدر أمريكا العالم بقيم كانت موجودة فيها ولكنها تخلت عنها في السنوات الأخيرة. حضرتك أيضا قدمت كتب تراث محققة، يعني من ضمن ما قدمته خلال رحلتك الطويلة مع الكتابة. هو الحقيقة الكتب التراث يجب بحثها، يعني وخاصة في مجال الكتب والمكتبات. عندنا كتاب من كتب التراث العظيمة جدا هو الفهرست لابن النديم. أيوة. الفهرست لابن النديم ده مرآة لما كان عليه الإنتاج الفكري العربي الإسلامي في القرون الأربعة الأولى للهجرة. فأنا توفرت على تحقيق هذا العمل في طبعة جديدة تماما، لأن التنظيم الأساسي لفهرست لابن النديم مصنف، فمعرفش عن طريق هذا التصنيف ماذا كتب مؤلف معين. أيوة. ما هو كتاب بعنوان معين. فأنا حققت هذا الفهرست في طبعة جديدة غير مسبوقة، معتمدة على مخطوطات لم يسبق الوقوف عليها، وعملت له كشف. لكنها مخطوطات موجودة بالتأكيد. موجودة بس نصها في، يعني مخطوطة واحدة نصها في تركيا ونص الثاني في أيرلندا. فأنا لميت النصين واعتمدت عليهم. عملت لهذه الطبعة كشاف بالمؤلفين، كشاف بالعناوين، كشاف بالموضوعات وهو أمر لم يسبقني إليه أحد. دكتور شعبان خليفة، حضرتك قدمت أيضا كتب عن مكتبة الإسكندرية القديمة ومشروع إحيائها في الوقت الحاضر، قدمت أيضا ثقافة الحاسب الآلي ومجتمع المعلومات في مصر، يعني هذا لا ليس له علاقة بالمكتبات. هو الحقيقة ما ليس له علاقة بالمكتبات له علاقة بالمعلومات. احنا كمتخصصين بنعمل في مجال رحب خصب هو مجال المعلومات. فأنا قدمت الكتابين الحقيقة عن مكتبة اسكندرية، كتاب أكاديمي رصين وكتاب شعبي نشر في سلسلة كتاب الجمهورية. أيوة. فهما كتابين عن مكتبة اسكندرية في حقيقة، واحد للمثقف العام واحد للمتخصص. يعني حضرتك يعني ذكرت بعض من أهم الكتب اللي قدمتها، لكن يعني أعتقد أنه إلى جانب الكتب والترجمات والكتب أو الكتب التراث المحققة، حضرتك قدمت أيضا بحوث ويعني ونشرت في عديد من المجلات والصحف، وأيضا حضرتك يعني رئيس تحرير مجلتين حاليا وإن كانت مجلات متخصصة في المكتبات. لا هو دي مجلات عامة. أيوة. الكتاب والنشر. أيوة. ثقافة عامة، كتب مجلات ثقافة عامة. فهو الحقيقة ليها حوالي 150 بحث علمي رصين كله في هذا المجال، مجال المكتبات والكتب وعلاقة المكتبات في المجتمع وعلاقة المجتمع بالكتب وشيء من هذا القبيل، والجانب الاقتصادي في الجانب الاقتصادي لحركة النشر، الجانب الاجتماعي لحركة النشر. إلى جانب هذه البحوث والدراسات الرصينة هناك مئات من الأوراق الطائرة، يعني مقالات سريعة في جرايد، مقالات سريعة في مجلات. جميل تعبير الأوراق الطائرة. أوراق طائرة يعني صفحتين ثلاثة ويعني للتنوير العام. فعندي يعني مئات من هذه الأوراق الطائرة. حضرتك يعني إلى جانب الكتب والمكتبات، حضرتك ما زلت رئيس تحرير مجلة عالم المكتبات والمعلومات والنشر ومجلة الكتاب والنشر. أيوه. مظبوط. هذه مجلات متخصصة، أهمية المجلات المتخصصة في مجالات بعينها يعني بالنسبة لمجال الصحافة والنشر بشكل عام. هي المجلات المتخصصة بتبقى موجهة أساسا لقطاع متخصص. فمجلة الكتاب والنشر موجهة للمشتغلين بالمكتبات، للمشتغلين بالنشر، موجهة للناشرين وشيء من هذا القبيل. برضو عالم المكتبات والمعلومات والنشر متخصص في هذا القطاع. فائدته انه يعني المجلات العامة اذا اهتمت بمجال المتخصص فيكون ذلك على سبيل العبور وليس من التعمق. انا النهاردة المعرفة البشرية وصلت الى 300,000 مجال. يعني استحالة ان المجلات العامة تقدر تغطي هذا الكلام. فلابد من وجود المجلات دوريات متخصصة في كل مجال. احنا النهاردة عندنا 160,000 مجلة متخصصة في العالم، بعضها بيتخصص في جزئية صغيرة جدا. فعلى هذا الاساس كان لابد من تغطية مجال المكتبات والمعلومات والنشر بمجلات متخصصة. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، ونحن نواصل القراءة في أوراق المفكرة، نتوقف مع حكمة يعني اكتسبتها من العمل في المكتبات وماذا تقول فيها؟ الحقيقة يعني من خلال عملي في هذا المجال بقول لا تقدم بدون مكتبات، وبقول للدولة أي دولة ازرعوا المكتبات تحصد التقدم. المكتبات وليس العلم، هو طبعا العلم مرتبط بالمكتبات. المكتبات هي أم العلوم وهي أم البحث العلم وهي أم التقدم. I'm السيد الدكتور شعبان خليفة ونحن نواصل القراءة في أوراق المفكرة، نتوقف مع المكتبة الخاصة للفرد وكيف تراها كشيخ للمكتبيين. المكتبة الخاصة للفرد بتواكب ميول واتجاهات كل فرد على حدة. فلما أقول إن أنا عندي ربع مليون مكتبة خاصة أو شخصية في مصر، فأنا عندي ربع مليون مكتبة متنوعة. مكتبة الطبيب سوف تختلف حتما عن مكتبة الجامعة، عن مكتبة المهندس، عن مكتبة الكاتب العام. يعني مكتبة الكاتب العام أو الصحفي، الصحفي أو الكاتب العام يكتب ويقرأ في مجالات مختلفة، إذا سوف تتنوع. مكتبة الطبيب في العام الأغلب بتكون متخصصة في الطب والعلوم الصحية. مكتبة أستاذ الجامعة سوف تسير على حسب التخصص بتاعه اللي هو بيدرسه في الجامعة. وماذا عن مكتبة الأستاذ الدكتور شعبان خليفة؟ أنا الحال مكتبة مقسمة إلى قسمين، مكتبة ثقافة عامة ومكتبة متخصصة. واخدت مكتبتي اللي هي مكتبة الثقافة العامة دي حوالي 15,000 كتاب، عملت بيها مكتبة عامة لأهلي وعشيرتي في سلسلية، وسوف افتتح هذه المكتبة قريبا من 15,000 كتاب ثقافة عامة، وأوقفت عليها مبلغا من المال لتزويدها بصفة مستمرة ولتأجير أمين مكتبة يعمل في هذه المكتبة. جميل، هذا مشروع جميل، ويعني أعتقد أنه يعني ده خلاصة لرحلة رحلة طويلة من العمل في مجال المكتبات. لأن اللي بيحب الكتب المكتبات عايز يعني الناس كلها تستخدم هذا متاحة لها. يقينا. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، اتكلمنا عن موضوعات مختلفة حضرتك قدمتها وعن أعمال مختلفة حضرتك حققتها إلى جانب عديد من الكتب اللي حضرتك بتعتز بيها، لكن وقفة أيضا مع بعض التواريخ الهامة في رحلتك مع القلم والورق والكتابة والمكتبات. حضرتك قدمت أول كتاب مترجم عام 63، عام 1970 صدور أول مؤلف خاص بيك، عام 1994 تعيينك رئيس قسم المكتبات والمعلومات بجامعة القاهرة. ماذا تحمل أيضا أوراق المفكرة من معلومات وتواريخها؟ هو الحقيقة يعني باعتباري أستاذا في قسم المكتبات والمعلومات ونشأة بعض الأقسام في الأقاليم، سبق هذا التاريخ، سبق 94 عينت رئيسا أو مشرفا على قسم المكتبات والمعلومات بجامعة طنطا، وقد واكب هذا التاريخ 1994-2000 لأن دي فترة لما رأست فيها قسم المكتبات في جامعة القاهرة، واكب هذا التاريخ ولاحقه إشرافي على العديد من أقسام المكتبات في مصر في عدة جامعات أخرى. طبعا جامعات أخرى يقينا، منها طبعا جامعة بنا اللي هي كانت جامعة الزقازيق قبل كده، ومنها جامعة أسيوط، ومنها جامعة بني سويف، و العديد من الجامعات الأخرى. هذا عن الجامعات اللي حضرتك أشرفت على المكتبات فيها أو أقسام المكتبات فيها. نتوقف مع ما كتبته عن المكان، يعني بما أن حضرتك تنقلت بين أكثر من مكان، كان المولد في سرس الليان ثم انتقلت يعني في أنحاء مصر في أماكن متعددة للإشراف على إنشاء قسم المكتبات والوثائق في عدة جامعات إلى جانب جامعات في خارج مصر. ماذا كتبت عن المكان في المفكرة؟ إيجابيات وسلبيات وأكثر الأماكن تأثرت بها؟ الحقيقة يعني 1959 ده كان انتقالي من سيرس الليان إلى القاهرة. أنا كنت من الأوائل في الثانوية العامة وخدت سنة عامة سنة 59، فده تاريخ مهم جدا في حياتي. أيضا 1963 كان تاريخ مهم أيضا في حياتي لأن تخرجت وعينت معيدا قسم المكتبات بجامعة القاهرة. في الثمانية في سنة 1976 وعرت إلى جامعة الملك عبد العزيز في جدة، ومنذ وطأت أرض جدة عينت رئيسا لقسم المكتبات بجامعة الملك عبد العزيز. بعد كده وفي تواريخ مختلفة يعني أشرفت على العديد من الأقسام اعتبارا من 1992 وحتى 2006، كانت آخر عهدي برئاسات الأقسام 2006. لكن خلال هذه الرحلة هل من مكان معين ترك بصمة على حضرتك؟ والله وكل مكان، ولا المكتبة بشكل عام؟ لا، كل مكان كان له مذاق خاص. أيوة. يعني أسيوط لها مذاق خاص، وخاصة ان لي تجربة مع أسيوط يعني في السبعينات. في السبعينات كنا بنعمل دليل بالرسائل الجامعية التي يعني أجازتها الجامعات المصرية. الجامعات أسيوط من أقدم الجامعات التي أجازت رسائل، لأن في الوقت ده مصر ما كانش فيه غير أربع جامعات: جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة اسكندرية وجامعة أسيوط. الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، أستاذ علم المكتبات وشيخ المكتبيين ورئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ورئيس لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، قبل ما أشكر حضرتك ونحن نقترب من اللحظات الأخيرة في هذا اللقاء، أسأل عن الخطوط العامة لمشروعات مستقبلية وضعتها على أوراق المفكرة. حاليا المشروعات المستقبلية هي ترجمة أمهات الكتب الأجنبية إلى اللغة العربية، ليس فقط في تخصص المكتبات والمعلومات، وإنما أيضا في تخصصات أخرى: التاريخ، السياسة، الاقتصاد وشيء من هذا القبيل. وأستكمل أيضا بعض المشروعات التي كنت قد بدأتها. على سبيل المثال أعددت أكبر قاعدة بيانات للكتاب العربي في قرنين. هذه القاعدة فيها حوالي 500,000 تسجيلة بيبليوغرافية لكل أو لجل الكتب العربية التي نشرت على أرض الوطن العربي. أعزائي المستمعين، هكذا مرت دقائق اللقاء ووصلنا لنهايته، حيث قدمنا إطلالة على مفكرة الأستاذ الدكتور شعبان خليفة، أستاذ علم المكتبات بكلية الآداب جامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات ورئيس لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة. شكرا لضيفنا وشكرا لكم، وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات ناجي شديد هندسة صوتية. الأسبوع القادم إطلالة في مفكرة كاتب. موسيقى الموج الصغير. إطلالة في مفكرة كاتب، ومعكم نجوى الطوبي. Thank you.